قصد القتل. خلوا بالكم هنا دايما كنتوا بتاخدوا انتوا في الكلية كان الدكتور يقول القصد العام والقصد الخاص ويقول كلام فانت بتكبر مخك قصد خاص. النهاردة انا بقول لك بعد الكلام في القصد انت اول دفع هتقوله انتفاء القصد الجنائي في حق المتهم. القصد العام هو ايه؟ هو ان واحد طالع بمضيع هيضرب المجنع دي. هيضربه مات بقى ما ماتش، المهم انه في قلبه غل وغيظ هيفرغ فيه الرصاص. يموت بقى ما يموتش ده حاجه بتاعت ربنا. لكن في حاجه اسمها القصد الخاص. القصد الخاص هو ايه؟ هو انه يفضل يضربه لغايه ما يموت، يعني يفضل بالعصايا على دماغه ما يسيبوش الا لما دماغه تتهدي خالص، او بالرصاص يفضل يضربه بالرصاص لغايه ما يتاكد انه مات. قصد الخاص هو ايه؟ هو نيه. احنا قلنا القصد هو النيه. قصد الخاص هو ايه؟ نيه ازهاق الروح. وعشان كده دايما ضباط المباحث يقولوا للشهود ايه؟ انت شفت هو بيضرب؟ قال له اه. كنت شايفه بيضرب المجن عليه بالنار. قال له طيب هل فضل لغاية ما موته ولا ضرب طلقتين ومشي؟ قال له لا، ضرب ثلاث طلقات وراح ماشي. قال له ما كانش بيداوم على ضرب النار لغاية ما يتأكد انه مات؟ يقول له لا، هو ضرب ثلاث طلقات وراح ماشي. ادي حضراتكم الفرق بين القصد العام والقصد الخاص. القصد العام هو فعل القتل او فعل اطلاق النار او الضرب بعصاية على جسد المجنى عليه، ضربه ضربتين ثلاثة روح جاري. طب القصد الخاص هو نية ازهاق الروح، ما سابوش الا ما دماغه انفجرت او لما تأكد انه بقى جثة هامدة. ادي حضراتكم القصد العام والقصد الخاص.